ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب. فأما المصطلح فمن مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وأما الأدب فمن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحم الله جميع علمائنا وأئمتنا. هذا الكتاب وهذا الدرس قد يكون المستهدف منه هو طالب العلم المتوسط فما فوق، ولكن بكل حال أعقبه إن شاء الله بدرس الأدب الذي قد يستوعبه جميع الحاضرين. وحتى هذا المصطلح لا يخلو من فائدة، ولأعجل هذه الفائدة، وبالأمس القريب أحد الإخوة في مركز من المراكز المعروفة والمشهورة من غير تحديد تعارفنا، فعرف أن الواحد يشتغل بحديث رسول الله ومن كلية الحديث، فقال: يا شيخ، في سؤال مهم طرحه بعض الشباب المثقفين ومنهم مهندسون. قلت له: ما الذي طرحوه؟ قال: عندهم فكرة، والله شككوني، أنا بنفسي أشك لأنه مجرد موظف. قلت: ما هذه الفكرة؟ قال: ما يأخذون إلا بالحديث المتواتر، أما الأحاديث الآحاد يقولون: لا لا لا، نحن ما نعمل ولا نأخذ بأحاديث الآحاد. جلست على الكرسي وكنت قائما، والله أصابني الحزن والهم. هذا في أوساط مثل هذا المجتمع المدني الذي ما كان يرجح فيه إلا الراجح، وكما يقول بعض إخواننا من إحدى البلدان العربية: وما يصح إلا الصحيح. يوجد شببة مثقفون يحمل أحدهم مثل هذا الفكر؟ فقلت له: تدري لماذا مثل هؤلاء الأغمار يتجرؤون على هذا الاختيار، ويتتلمذ بعضهم على بعض وعلى المرجوحات للراجحات؟ لأنهم لم يدرسوا ولم يتفقهوا في الدين. ولذلك تسمع الآن يموج العالم موجا في أفكار محدثة مبتدعة، ومنها مثل هذا الفكر. يا أخي، هذا مصطلح الحديث لو درسوه والله والله لزاد إيمانهم. ضوابط، قواعد لحفظ السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ما هو أي كلام، ما هو أي كلام يؤخذ، ولا أي كلام ينقل بل ميزان أدق من ميزان الذهب إن لم تدرك ما سأتحدث عنه لبعض الإخوة من طلاب العلم 100% فلا أقل أن تدرك 1%، 10%، ولو على سبيل الإجمال في أن هذه القواعد قواعد المصطلح سخر الله لها أهل الحديث لصيانة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت عند السؤال 43 بعد 100، ومن عادتي أن أبدأ بتثبيت المجلس الماضي ثم أنتقل إلى الدرس الجديد. هذه 9 أسئلة لتثبيت الدرس الماضي، ولعلني أضم سؤالين مع بعضهما حتى تتوافى الأجوبة أو تستوفي الأجوبة 7، لأن بين يدي 7 من الجوائز والكتب. السؤال 43 بعد 100، ما حكم الحديث المرسل؟ وهل يتقوى الحديث المرسل؟ وكيف يكون ذلك؟ ما حكم الحديث المرسل؟ وهل يتقوى الحديث المرسل؟ وكيف يكون ذلك؟ ها يا شيخ الأقربون أولى. نعم، حكمه حكم الضعيف. ضعيف، تعرف إيش علة التضعيف؟ فيه انقطاع ماشي على سبيل، هل يتقوى أو لا يتقوى؟ بس بسند متصل، ها بسند متصل و مرسلا. أحسنت يا شيخ. طيب الجواب المثالي لمن يريد أن يكتب، الجواب حكم الحديث المرسل حكم الحديث الضعيف. وهذا طبعا أنا ما أريد أقول ليش فقه ابن الصلاح رحمه الله في العبارات حكمه ليش ما قال الحديث المرسل ضعيف، هذا تقدم. قال وهذا هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر. السؤال 44 بعد 100، أجعل الفقرة فقرتين، هل يتقوى الحديث المرسل وكيف يكون ذلك؟ الجواب نعم يتقوى الحديث المرسل في نفسه ويقوي غيره. المرسل للإخوة الحاضرين مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول التابعي الكبير أو الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يتقوى الحديث المرسل في نفسه ويقوي غيره. كيف يكون ذلك؟ بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا. السؤال 45 بعد 100، لماذا خص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الاحتجاج؟ نعم، بس الأسئلة جزاك الله. أنت ماشي ولا جالس؟ طيب ماشي تسمحوا لنا. ما في حرج. تعديد الأزر فوق بعضها، إزاران، 3 أزر، 4 أزر، أردية، رداءان، 3 أردية، من غير في الإحرام، من غير السراويل ولا قمص ولا فلاين داخلية، ما في أي حرج. بل لو وضع المحرم بطانية أو شرشف على كتفيه أو التأزر به لا حرج إن شاء الله. طيب لماذا خص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الاحتجاج بمرسلات سعيد بن المسيب؟ وهل يفهم من هذا أن التقوية لا تكون إلا لمراسيله؟ نعم، لأنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى. طيب هل يختص بسعيد بن المسيب؟ إيش صلة سعيد بن المسيب بمن كان يسقط في الغالب وهو أبو هريرة؟ المصاهرة، تتلمذ على أبي هريرة وزوجه ابنته، سعيد بن المسيب تتلمذ على أبي هريرة وزوجه ابنته، إيش فقه هذا؟ إيش فقه سعيد أبي هريرة في هذا؟ وما فقه سعيد بن المسيب في هذا؟ إذا صاهر أبا هريرة وهو راوية الإسلام الأول حيث أربت أحاديثه على 5000، سينتفع به غاية الانتفاع. وإيش فقه أبي هريرة في تزويج واحد من طلابه ابنته؟ ها تزوج أنت؟ إذا ما في كلام خلاص، أقول هدية بلا تعليق ولا كلام. الجواب لأنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب. السؤال 46 بعد 100، ومن فقه عبارة ابن الصلاح، هذا يجعل ضمن هذا التسلسل، قوله إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. ما مراده بالوجه الآخر؟ وما مراده بصحة المخرج؟ نعم ارفع صوتك. طريق آخر، طريق آخر ايش؟ طريق آخر ايش صفته؟ مسند ولا مرسل؟ ها ايش يقول؟ يقول مرسل او مسند. طيب ايش المراد بصحة المخرج؟ ايش المراد بصحة المخرج؟ يعني يكون هذا المسند او المرسل، لو قلنا يكون المرسل صحيحا، اصلا المرسل من قسم الضعيف، اذا ما مراده بصحة المخرج؟ ها يعني السند ما فيه علة أجرح من الإرسال بالنسبة للمرسل، أجرح من الإرسال بالنسبة للمرسل. نعم مراده بالوجه الآخر مسندا أو مرسلا، مراده بالوجه الآخر مسندا أو مرسلا، ومراده بصحة المخرج، بصحة المخرج وروده مسندا أو مرسلا بسند مقبول، أو كما عبر الإمام الشافعي رحمه الله وهو أول من تكلم، وهو أول من تكلم في تقوية المرسل بالعواضد والشواهد، منتهض الإسناد، وهذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب السؤال 47 بعد 100، هل يوجد أقوام خالفوا في تقوية المرسل على النحو الذي قرره ابن الصلاح؟ وما حجتهم؟ وبماذا وصفهم ابن الصلاح؟ وكيف يرد على ذلك الوصف؟ نعم يا مصطفى، هل يوجد أقوام؟ نعم أو لا، ماشي، هذا على طريقة الآن الأسئلة قد تكون ضيعت لكثرة العدد، أجب بنعم أو لا. ولذلك أساليب كثير من الطلاب يعني ضعفت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويقولون هي على كل حال الطريقة الأمريكية، نعم أو لا، نعم أو لا، نعم أو لا. هل نعم يوجد قوم خالفوا في تقوية المرسل؟ إيش حجتهم؟ ها؟ لا هذا ماشي، هذا بالنسبة لتضعيف المرسل وعده ضمن الضعيف، لكن أنا أقول خالفوا في التقوية ما هو في الحكم. قالوا ما دام ورد مسند، تقولون ورد مسند، إذن المعول على المسند، وصفهم ابن الصلاح بقوله لا ذوق لا مذاق، لا ذوق لا مذاق. الآن ما شاء الله مغرمون، مذاق المغربي أقول الشاهي المغربي، ها نعم مذاق، قال يعني هذا يحتاج إلى نوع من التذوق. أي نعم. طيب إيش الرد والجواب؟ بالمسند تعرف علة المرسل. تستحضر شيء من هذا؟ بالمسند، أنه بالمسند تعرف علة المرسل. يعني عندنا مرسل سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها نبحث عن مسند وليكن، أحسنت، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. ما يمكن أن يقال هنا إيش ينفعنا المرسل وبين أيدينا المسند، لأننا عرفنا الساقط في الإسناد المرسل بالمسند. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا طبعا فيه عواضد أخرى ما هو للتقوية، ليس هذا هو مقام عرضها ولا سردها. الثامن والأربعون والتاسع والأربعون، ما حكم الحديث المرسل عند جماهير النقاد حفاظ الحديث ونقاد الأثر، ومن من العلماء ذكر ضعف المرسل وسقوط الاحتجاج به، وما اسم كتبهم؟ ما اسم كتبهم؟ نعم، ها حكم الحديث المرسل، من من العلماء ذكر ضعف المرسل وسقوط الاحتجاج به في كتاب له، ها ها الضعيف، أنه من قسم الضعيف. طيب ماشي، من من العلماء؟ مسلم وابن عبد البر، في أي كتابين؟ مسلم في الصحيح ولا في المقدمة؟ في المقدمة في التمهيد، أحسنت، وابن عبد البر، وابن عبد البر في التمهيد. نعم. السؤال الخمسون بعد المئة والحادي والخمسون، وهما السؤالان الأخيران لتثبيت المجلس الماضي، من من العلماء احتج بالمرسل، وما المراد بمرسل الصحابي، وما مثاله، وما حكمه، وما تعليل الحكم؟ ها من من العلماء احتج بالمرسل؟ من من العلماء احتج بالمرسل؟ وإن كنت تحفظ شاهدا فجزاك الله خيرا. ماشي بلا شاهد، ماشي رفعت، فقل لما قلت شاهد خفضت. نعم بلا شاهد، هات أبو حنيفة ومالك، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد. إيش العلة؟ للجهل بالساقط في الإسناد. ماشي. طيب السؤال الأخير، السؤال الأخير، ما المراد بمرسل الصحابي، وما مثاله، وما حكمه، وما تعليل هذا الحكم؟ سريع، وقفنا عند هذا خلاص، إذا نقتصر على هذا. نعم، بسم الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أحداث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم. قال رحمه الله في ختام النوع التاسع وهو المرسل، قال رحمه الله: ثم إنا لم نعد، لا تقرأ لم نعد، لم نعد من العد، يعني لم نجعل في أنواع المرسل ونحوه وهو المنقطع ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو ما رواه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه ولكنه سمعه من صحابي آخر، هذا يسمى مرسل الصحابي. يقول ابن الصلاح: مثل ما يرويه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وغيره من أحداث الصحابة، جمع حدث وهو الصغير، صغار الصحابة، غيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونهم لم يسمعوه منه، لأن ذلك يقول لم، أي ابن الصلاح يقول: ما عددت ضمن المرسل، وهو من الضعيف، ما عددت مراسيل الصحابة. ليش ما عددت مراسيل الصحابة؟ شوف التوقير والاحترام لأصل الموضوع عند أهل السنة للصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يقول: لأن ذلك، أي أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول، يعني ما اتصل سنده، واتصال السند ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه، المسند يعني متصل السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موصول المسند أي متصل السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن روايتهم. ليش مراسيل الصحابة لها حكم الموصول والمسند؟ قال: لأن روايتهم، واستدرك على ابن الصلاح في هذا المقام، فلو قال: لأن غالب روايتهم. ليش بمثل هذا يعني يستدرك؟ لأن غالب روايتهم نعم عن الصحابة الآخرين رضي الله عنهم أجمعين، لكن وجد من مرويات الصحابة عن غير الصحابة عن التابعين، يعني قرابة 23 صحابيا وجدوا يروون عن التابعين، مما حدا بالخطيب البغدادي في جزء حديثي أن يجمع أسماء الصحابة الذين رووا عن التابعين، فبلغ بهم 23 صحابيا، 23 صحابيا. لكن الأعم الأغلب، ولذلك قالوا لو قال لأن جل روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي، الجهالة بالصحابي غير قادحة، سمي أو لم يسمى، عرف أو لم يعرف، الصحابة كلهم عدول. قال: لأن الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن شوف هنا المسائل هذه الاصطلاحية يترتب ويتركب بعضها على بعض. يقول ابن الصلاح: أنا ما صنفت مراسيل الصحابة ضمن المرسل، لأن المرسل من قسم الضعيف، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. فلو كنا بين يديه نقول: ليش يا أبا عمرو مقبولة؟ قال: لأن مراسيل الصحابة عن أمثالهم من الصحابة، لأن الجهالة الصحابة لا تضر. ليش ما تضر جهالة الصحابة كما تضر الجهالة في غير هذه الطبقة المباركة، وكلهم مباركون إن شاء الله؟ قال: لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إذن هؤلاء السبابون واللعانون والمكفرون، هذول حثالة البشر، لا اعتبار لهم في الحق ولا عند أهل الحق، لأن أهل الحق من أمثالكم، والله لا يمكن أن يغمز الإنسان لا معاوية ولا أحدا من الصحابة، بل يلهج لسانه، لساننا تلهج ألسنتنا تعبدا لله رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. واسمع إلى أولئك الشرذمة، ها اسمع إلى أولئك الشرذمة، قليلو الأدب، قليلو الحياء من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك يا أخي عندما يحكم واحد على صحابي بالكفر والردة ويلعن ويسبه، إيش معناه؟ معناها أنك تطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أبو زرعة وغيره: هؤلاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله هؤلاء زنادق ملاحدة، كانوا يريدون أن يطعنوا في القرآن والسنة فما تمكنوا من الطعن في القرآن والسنة، فمالوا طفقوا يطعنون في نقلة القرآن والسنة. ومعناه إيش؟ معناه طعن في القرآن والسنة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديهم سواء السبيل، وإلا أن يكفي المسلمين شرهم. طيب، قال رحمه الله: لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا مذهب الجمهور، خالف في هذا أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني رحمهم الله تعالى، وقال: مراسيل الصحابة كمراسيل بقية الرواة، لو كنا بين أيديهم نقول لماذا؟ قالوا: لأن بعض الصحابة قد يروي عن التابعين، بعض الصحابة قد يروي عن التابعين. والجواب ها إيش الجواب؟ إذا قال الإسفرايني والباقلاني: بل مراسيل الصحابة تخضع للقبول والرد كسائر المراسيل، نقول لهم ها إيش نقول؟ إيش نقول؟ لأن من جهل من الصحابة فإن الجهالة بهم لا تضر باعتبار أنهم عدول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لأن الصحابة الذين رووا عن التابعين حصرت أسماؤهم وعرفت ذواتهم. نعم. قال رحمه الله: النوع العاشر معرفة منقطعة. قال: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. نعم. قال رحمه الله: انتقل بنا بعد الكلام عن المرسل إلى النوع العاشر، وهو معرفة المنقطع. قال: وفيه، يعني ماهية الشيء، تعريفه. قال: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم من علماء الأصول. قال: فمنها، أي فمن تلك المذاهب، منها أي من تلك المذاهب، ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم رحمه الله تعالى. الحاكم هنا هو محمد بن عبد الله بن البيع، وفيه تشيع، ليس برافضي، فيه تشيع، وقد انتشر أنه رافضي فنهض الذهبي يدافع عنه، قال: إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي. ولكن فيه تشيع، لأنه ذكر فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. قال: ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع صاحب كتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا يلتقط في تسمية الكتاب، معرفة أنواع علم الحديث، وله تسميتان أو اسمان آخران. المشهور أو الأشهر معرفة علوم الحديث، وهذا أثبت في بعض النسخ الخطية للكتاب. التسمية الثالثة: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. كمية أجناسه، معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، وهذه كلها ثابتة. لا، التسميتان الثانية والثالثة ثابتتان على النسخ الخطية. الأولى عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو عمدة في هذا، معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، أن المرسل مخصوص بالتابعي كبيرا كان أو صغيرا، وأن المنقطع منه، أن المنقطع نقطتان فوق بعضهما، منه الإسناد الذي فيه، وبين أيديكم الإسناد فيه، الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي. وقد تقدم نحو هذا الاستدراك في أنه لو قال الوصول، نعم الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى الصحابي، ليش؟ حتى يدخل التابعي، لأن الانقطاع يدخل في طبقة التابعين. راو لم يسمع من الذي فوقه، هذا النص محتمل واحد من أمرين: لم يسمع مطلقا مرة واحدة، لم يسمع منه، أو سمع منه في الجملة لكن لم يسمع منه أحاديث معينة. شوف الدقة هذه عند المحدثين. وبعدين يجيك هذول الشرذمة هداهم الله، ها يطعنون، قال لا نحن ما نأخذ إلا المتواتر، ها الأفراد أحادي وحد. يا أخي، أو يجيك الثاني يطعن في من لا يصل إلى درجة، يعني يمكن من غير مبالغة إلى درجة عليهم، يقول محمد بن عبد الوهاب هذه صنيعة اليهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء هم الذين يقودون الصحوة كما يقال، واليقظة، وبكل أسف وأسن، وتعقد له محاكمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من هذه الترهات والأباطيل. أنا ذكرت شيئا على وجه الإجمال في الدفاع عن هذا العلم المجدد، ولعلني أخصه إن شاء الله في سلسلة ترجمة متتالية له ولعقيدته ولمؤلفاته. وإلى ذلك الحين، خذ برنامج من البرامج الحاسوبية التي ضمت ما بين دفتيها، ضمت كتب الشيخ، وحط صلى الله عليه وسلم، شوف كم مرة ذكرت صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مئات المرات، ألوف المرات، سبحان الله. إذن من فين جاءت الفرية هذه؟ من فين جاءت الفرية لأولئك الذين يقودون الشباب ويقولون هم قادة الصحوة؟ ويقول ذلك العابث هداه الله وغفر الله لنا أجمعين، يقول أبو الوهابية محمد بن عبد الوهاب من دعاة، استغفر الله العلي العظيم. يا أخوانا، هذه من الأمور التي تفرق وتمزق وتضيع الحق، فأرجو من الإخوة أن يتفقهوا كما ينبغي في كتاب الله وسنة رسوله، لأن الفتن ما تستدفع إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة على منهج الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال فيه قبل الوصول إلى التابع راو لم يسمع من الذي فوقه، إما سماع مطلق، عدم السماع مطلق، أو عدم سماع أحاديث معينة. قال والساقط بينهما غير مذكور، لا معينا يعني مسمى، ولا مبهما، ومبهب ما فيه راو لم يسم، كرجل وعمر ونحو ذلك. قال ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم، ذكر في سنده راو مبهم، رجل فلان عن رجل، نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. هذه القاعدة الآن، يمثل. والمثالان المذكوران للحاكم رحمه الله تعالى، ومغلطاي في إصلاح مقدمة ابن الصلاح تكلم بكلمة شوية شديدة، لكن نحن ردود العلماء على بعضهم، نقدر الجميع ونوقرهم أجمعين. وإذا صدرت عبارة مثل هذه العبارة من مغلطاي وهو فقيه ومحدث حنفي في حق أبي عمرو بن الصلاح وهو شافعي، نحن ما تربينا على خلاص أنا شافعي، مع أبي عمرو بن الصلاح وهذاك حنفي مع مغلطي. لا لا لا لا لا، نحن مع الحق أينما حلت ركائبه. الحق مع الحنفية نقول به، الحق مع المالكية نقول به، الحق مع الشافعية نقول به، الحق مع الحنابلة نقول به. فأينما، احفظ العبارة، أينما ألقى الحق عصا التسيار فنحن نلقي رواحلنا ومطايانا في طلب العلم والعمل، نلقي بعصا التسيار حيث ألقوا، لأنهم ما ألقوا إلا عن علم وبصيرة وورع ورسوخ في هذا العلم بالقرآن والسنة. الآن المثالان للحاكم، لكن الصياغة لا تدل على هذا. فكان ماذا؟ فلا يقال في مثل هذا المقام أبو عمرو بن الصلاح ذكر مثالين وسكت عن عزوهما للحاكم. يا أخي هذا صنيع الأئمة، قد يأتون بالكلام لأئمة سابقين فيسردونه، وقد يعزونه، قد يسردونه وقد يعزونه، وهو ما قال أنا الذي سبقت لذكر مثال. نعم، المثال الأول قال رحمه مثال الله. الأول نعم قال طيب رحمه قبل الله. ما ننتقل للمثالين، فين الأول وفين الثاني؟ يقول المنقطع منه هذا الأول، الإسناد الذي فيه قبل الوصول راوي لم يسمع، خلاص. طيب أين الثاني؟ ومنه هذا الثاني، الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم. عندنا هذان أمران، عندنا مثالان بين أيدينا طابق بين المثالين والقسمين. قال مثال الأول، نعم قال رحمه الله: مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع زيد بن يثيع بمثلث. نعم جزاك الله خير. قال عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي أو الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. ومثال الثاني قال: ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث. والله أعلم. قال رحمه الله: مثال الأول وهو منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول راوي لم يسمع، قال عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري، هو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري. لاحظ هنا، لاحظ التفصيل لتفهم بعد ذلك التأصيل، لاحظ التفصيل لتفهم التأصيل. تفصيلهم هم العلماء، نحن نقل ما فينا شيء كبقل في أصل نقل. ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري، الثوري شيخ عبد الرزاق، عبد الرزاق سمع من الثوري، لاحظت هذا؟ ما رويناه، لك أن تقول ما رويناه يعني رويناه بأسانيدنا، أو ما رويناه على صيغة المبني للمجهول أي رواه شيوخنا لنا. ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. نص الحديث في مستدرك الحاكم، نص الحديث في مستدرك الحاكم: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف، وفي جسمه ضعف. يقول ابن الصلاح: فهذا إسناد. إيش معنى إسناد؟ إيش معنى إسناد؟ الحديث يتركب من إيش؟ إسناد ومتن. الإسناد رواة الحديث، والمتن هو منتهى الحديث قوليا كان أم فعليا أم تقريريا أم وصفيا. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي، إيش معنى حديثي؟ يعني مشتغل بالحديث، وجد صورته صورة المتصل. ليش وجد صورته صورة المتصل؟ لوجود المعاصرة، لوجود اللقية، لوجود السماع. طيب إيش الحقيقة، إيش حقيقة هذا السند الذي ظاهره الاتصال؟ قال منقطع في موضعين، منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. قال وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري. عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن النعمان بن شيبة أو ابن أبي شيبة الجندي عن الثوري، يرويه عبد الرزاق عن النعمان عن الثوري. ها، في الإسناد الذي بين أيدينا أسقط عبد الرزاق أو أسقط ما بين عبد الرزاق والثوري، وهو من؟ من؟ النعمان بن أبي شيبة الجندي. قال الانقطاع الثاني ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، لم يسمعه. طيب هذا ظاهره الاتصال ولا مو ظاهره الاتصال؟ نعم. قال إنما سمعه من شريك النخعي عن أبي إسحاق، سمعه الثوري من شريك النخعي عن أبي إسحاق السبيعي. فالانقطاع في موضعين. شرحت قوله الإسناد الذي فيه وأن راوي لم يسمع من الذي فوقه، شرحت العبارة بإيش؟ باحتمالين، احتمال لم يسمع مطلقا أو سمع على وجه الإجمال سوى أحاديث معينة. هنا هذا المثال يصلح لإيش؟ لأي شيء؟ ها، لم يسمع أحاديث معينة، يتصور في من وصف بالتدليس. ما تعريف التدليس؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. لاحظ هذه الموعظة يا زائر الكريم، لاحظ هذه الموعظة. يجيك واحد بخبر يقول لك هذه الفتوى قالها الشيخ عبد العزيز بن باز، قالها الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا هذا الكلام يمشي علينا نحن أبناء هذا العصر، لأنه لا أسانيد بين أيدينا لأخبارنا، بل إيش الأخبار في الجوالات وفي التويتر، أنشر تؤجر. ها، لكن في الزمن القديم ما كان هكذا. في الزمن القديم قالوا أنت تقول عن فلان؟ قال نعم. قال سمعت الحديث من فلان؟ سمعت الحديث من فلان؟ قال لا، سمعته من فلان عن فلان عن فلان. شوف شوف الدقة، هذه الدقة حفظ من الله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، انتهت الموعظة. قال ومثال الثاني، مثال الثاني إيش الثاني؟ الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم. قال الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، لاحظ لي دقة العبارة، العلاء أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس. طبعا هنا بعض أيضا من يخالف أبا عمرو بن الصلاح في المذهب، قال يقول رجلين، يقول رجلين، أبو عمرو بن الصلاح يقول رجلين، وهو في النسخة التي بين أيدينا رجل واحد. ولذلك لكل ساقطة لاقطة، فيه رواية رجلين، وردت رواية بلفظ رجلين، عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الحديث والله أعلم. طيب طابق الآن، طابق الآن بين هذا التنظير ومنه راوي لم يسمع من الذي فوقه من المنقطع، راوي لم يسمع. نعم، ذكر في بعض رواته إبهام، ولاحظ المثال هذا، عن رجل أو رجلين عن شداد بن أوس، هذا يسمى عند البعض بإيش؟ ها، مبهم منقطع. لكن الصواب فيه أن يقال إسناد فيه راو مبهم، إسناد فيه راو مبهم، إسناد فيه راو مبهم ولا يقال فيه منقطع، بل الراجح أن يقال لمن سقط من رجلين رجل على الصورتين المذكورتين يقال هذا منقطع، ولمن وجد لما وجد في سنده رجل مبهم يقال سند فيه راو مبهم أو مجهول. نعم. قال رحمه نعم قال رحمه الله: ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لم يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى غيره. قال: ومنها أي من الأنواع المنقطع، من المنقطع ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وكثرة النقول الحديثية عن ابن عبد البر من كتابه التمهيد يدل أبلغ دليل على أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر من قواعد مصطلح الحديث في التمهيد ما من حقه أن يجمع ويفرد بالتأليف والتصنيف. ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له، يعني لما خص بالتابعي ولغيره، وهو عنده كل ما لم يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى غيره. وفائدة معرفة أن اصطلاح ابن عبد البر هو أن كل ما لم يتصل بحاله هو منقطع، عندما يقرأ الإنسان كلامه وشرحه للموطأ في كتبه فإنه ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أن المنقطع لديه يطلق على المرسل وعلى كل ما لم يتصل بحال. نعم. قال: ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم، مثل مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ونحو ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن المنقطع، ومنها أن المنقطع مثل المرسل، ومنها أن المنقطع مثل المرسل، يعني يطلق المنقطع على المرسل والمرسل على المنقطع سواء بسواء، وهذا مذهب الشافعي والطبراني والحميدي، هذا مذهب الأئمة الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وابن حزم،